سيميك عفوس حفوس وين دوينو إيران فتو إيميك سيميك عفوس حفوس وين دوينو إيران فتو I will take the train leave the sun for the rain Your kiss, your